حديثنا 162 عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال كسى عطاء خذ رحمه ببثة يقول لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أزجارك جهشت مع عبد الله قري عمري خذ شوبا ببي رازبت قلت من قوتي أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ومن بحث أوصاف التغنبري بك صلابة خذلابن التوراة دا كان كوا التوراة دا كتاب موسى دا بحث التغنبري هات يكرن صلابة خذلابن أفضل بهاش عبد الله كر شنكو عبد الله توراة خان بو توراة حقيقية درس قال بشن عبد الله قوتا من أجل بله بلا أزبوتا بشن والله أبخده كما إنه لموصوف في التوراة وصف في غنبري هاتي كرن صلاة خدلي من التوراة دا ببعض صفته في القرآن أبهندكش أوصافتوي أبت قرآن دا هاتي نقوته بشكل بحث في غنبري هاتي كرن صلاة خدلي من التوراة دا توراة دا يا هاتي قوتن يا أيها النبي أي في غنبري إنا أرسلناك شاهدا متو يهنرك شهد بسر أمتاه ومبشرا هروسا متيهنارتي مزجنيا باشاب دايب بحشت ونذيرا ومتيهنارتي مروبة خراب بترصيني بجهنم وحرزا للأميين هروسا متيكر يا حرز حصن بأمية يعني بحث عربة يكر يا حصن جهة عاصي هكر أوبين قصة في ديني بكن وخب ديني بابقرن يخذ تعالى وانبارز أنت عبدي ورسولي عبد مني وقاصد مني سميتك المتوكل منا بتيكر يا متوكل متوكل أوى يخد هل تبهب يخد ليس بفض تنمر بك حاشا بأخلاق يبأدبي ولا غليظ هروسا تنمر بك وصاني آخفتن بجوار يعني تيرق بالجل عالمي وآخفتن التا بجوار تيوصى جنين ولا سخاب في الأسواق هر وسط ما يوصاني جك خبصي السيكا بكي دنج خو السيكا بلم بكي وبكي يخيجي وكيري أباج نش أوصاف التين شوك أباش أوصاف خرابة نايد باشا ولا يدفع بالسيئة السيئة أبا وصفك ودي أيها فيغنبري التوراة دا صلافة خد ليبن أو جك أبا وقتئك خالتي الجلكر نخشيك بوشيكر جزاء بين خوشي وبين باشي ناكتنا باشي هذه سيئة هذه خرابية دفع ناكتن وبهل نادتن بخرابية كادي ولكن يعفو ويغفر بل أو دي لبوت ودي ذخلت يبشر ولن يقبضه الله وقد خد تعالى ونصفنت رح وناكشتن ونامرنت حتى يقيم به حتى خد تعالى بواسطيوي راستك الملة العوجاء أو دين خار بحس الدين إبراهيمية هاد بخار كرن هندك زيدهي هبون هندك كيماسي هبون هاد بجهارتن بجا خد تعالى قد هندي خد تعالى في ديني توين راستك جارك دي وكي بري لنكت خد تعالى أبي فغنبري نامري دي كوا راستك بأن يقولوا أو همي بيجن لا إله إلا الله إله حق هرب خده أو زيدتن ويفتح به أعينا عميا وخذ تعالى بذي كلمة كلمة توحيدك لا إله إلا الله هندك جابت كوربك ريكا خب كذا ظن كيشك ريكا درس وآذانا صما وهندك جهد كرج خذ تعالى في بكر حقي جهن وحقي ورقر وقلوبا غلفا وهندك دلت غلف أبدلت هردكة نسر قريت يا شركة أو برزكري أخذ تعالى بذي كلمة بكلمات توحيدة لا إله إلا الله عندك دلت وصبي بكر